سفيان بن عيينة رأى رؤيا أن أسنانه سقطت، فذهب إلى شيخه الإمام الكبير ابن شهاب الزهري وقال له: رأيت أن أسناني سقطت. قال له: ستموت أسنانك، اللي هما في دورك في نفس الطبقة بتاعتك، وتبقى وحيدا. سبحان الله، يعني رأى هذه الرؤيا وعبر له ابن شهاب هذا التعبير ووقعت هذه الرؤيا. فروى أبو نعيم في كتاب الحلية بإسناد صحيح عن عباس بن عبد الله الطرفقي رحمه الله قال: حضرت مجلس سفيان بن عيينة يوما فقال: هل فيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. الليث بن سعد كان إمام أهل مصر من طبقة مالك، ما كان رفيق مالك رحمه الله. قال: هل فيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: فما فعل محمد ابن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فبكى سفيان وأنشد قائلا: خلت الديار خلت الديار فست غير مسود، ومن الشقاء تفردي بالسودد. خلت الديار أقرانه أسنانه ماتوا، لم يبق إلا هو. فمن أعظم المحن أن يبقى العالم وحده وأن يموت مضطرًا، لأن بقاء العلماء يشد بعضهم بعضا. لكن أن يبقى العالم وحيدا فهذه محنة عظيمة، إذ لا يشده أحد. وقد قال الله عز وجل لموسى: سنشد عضدك بأخيك. فأي عالم يحتاج إلى عضد؟ فأن يبقى العالم وحيدا فريدا غريبا لا يشده أقرانه ولا أسنانه هي محنة كبيرة.